حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا أحد الدروس في هذه الدورة المباركة، دورة تاج الكرامة، ونتكلم فيها عن أحد المعالم في كلام ربنا تبارك وتعالى، القرآن العظيم. الله عز وجل يقول في محكم التنزيل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أتكلم في هذه الدقائق عن هذه الآية. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما أعظمها وما أخطرها من شكاية، النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قومه إلى الله عز وجل. يشكوهم من ماذا؟ يشكوهم لأنهم هجروا كلام الله عز وجل، هجروا كتاب الله تبارك وتعالى. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن العجيب إن اللفظ ما جاش أنهم هجروا القرآن، إنما اتخذوه مهجورا، يعني كأن هذا أصبح حال دائم، حال مستمر. إيه معنى الهجر؟ إيه معنى قوله تبارك وتعالى اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ إيه المفسرون تدور أقوالهم في هذه الآية حول معنيين. إما أن يكون معنى الهجر هنا بمعنى الترك، هجر فلان كذا، سواء كان بقى أرض أو شخص أو فعل، أي تركه. عشان كده سميت الهجرة هجرة. ليه؟ لأن الصحابة الأوائل تركوا مكة وانتقلوا منها إلى المدينة، وسمي الذي يهجر أخاه في الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لأنه تركه، لم يعد يصاحبه، لم يعد يلقي عليه السلام، لم يعد يؤاخيه. فيكون معنى اتخذوا القرآن مهجورا أي أنهم تركوا القرآن، أعرضوا عنه، لم يعد بينهم وبين القرآن صلة، انقطعت الصلات بينهم وبين كلام الله عز وجل. هذا معنى الهجر في المعنى الأول عند المفسرين. معنى الثاني أن اتخذوا القرآن مهجورا من الهجر، وهو الكلام السيء أو الفحش من القول، يعني نعتوا، وصفوا القرآن بألفاظ قبيحة. هذا القرآن العظيم أحسن الحديث، قالوا عنه أساطير الأولين، قالوا عنه أنه شعر، قالوا عنه أنه إفك افتراه. هذا الكذب وهذا البهتان، وصفوا القرآن ونعتوه بأقبح الصفات، مع أنه أجل كلام. وهذا هو المعنى الثاني في معنى قوله تبارك وتعالى اتخذوا القرآن مهجورا. لكن حقيقة نتكلم في يعني هذا الدرس عن المعنى الأول، اتخذوا القرآن مهجورا أي تركوه وخلوه خلف ظهورهم وأعرضوا عنه، وانقطعت الصلة بينهم وبين القرآن. السؤال هنا: لماذا هجر الناس القرآن؟ أو بمعنى أصح أو أولا، يعني ما المقصود بهجر القرآن؟ الأمة الإسلامية، المسلمون في كنبات الدنيا، كيف هجروا القرآن؟ أو ما المقصود بمعنى أنهم هجروا القرآن الكريم؟ هجروا يعني إيه؟ القرآن كلام الله عز وجل، مكتوب في المصاحف، محفوظ في الصدور، كيف هجروه؟ حتى نجيب عن هذا السؤال لابد أن نسأل سؤال آخر منطقي، وهو أصلا لماذا نزل القرآن؟ الله عز وجل لماذا تكلم بالقرآن وأوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ليه الله عز وجل أنزل كلامه العظيم إلى هذه الأرض على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا عرفنا لماذا نزل سنعرف إيه المقصود بالهجر. الهجر أي أنهم لم يفعلوا مع القرآن الذي أراده الله منهم فيه. إيه معنى الهجر تاني؟ معنى الهجر أن الأمة لم تلبي نداء الله عز وجل ولم تنفذ المطلوب تجاه القرآن. يعني ربنا نزل القرآن ده لأسباب، لعلل، لحكم لفوائد لغايات. فجاءت الأمة أفرادا وشعوبا فلم يفعلوا الذي أوجبه الله عز وجل عليهم تجاه القرآن الكريم. ده معنى. طيب حتى نعرف بقى الهجر كان في إيه بالضبط، نمسك هو ربنا عز وجل أنزل القرآن ليه؟ واحد، الله عز وجل أنزل القرآن حتى نؤمن به، حتى نصدق به. إيه معنى الإيمان؟ يعني أن توقن، أن تصدق أن هذه 114 سورة، هذا القرآن العظيم المعروف الذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس، أن توقن وتصدق أنه كلام الله حقا، الله جل جلاله تكلم به حقيقة، سورة سورة، آية آية، حرفا حرفا، وتوقن بكل قاعدة وكل معلومة وكل خبر وكل حكم جاء فيها، ولا يكون في قلبك أدنى مثقال ذرة من شك أو من ريب تجاه القرآن الكريم. يبدا عن الإيمان أنك لما تقرأه تقرأه بنفسية الموقن أن الله تكلم حقيقة، تصدق بذلك، وأن كل كلمة فيه كل حرف فيه حق، وأنا أوقن أنه حقيقي ليس فيه ريب وليس فيه شك. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يعني لازم تصدقوا بهذا الكتاب الذي أنزلته على النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الكفار كانوا يتواصون فيما بينهم يقولوا إيه؟ قال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن. الأصل الأول الذي سنبني عليه بعد ذلك أي خير يأتي من القرآن أن تصدق بالقرآن. عشان كده مثلا نتكلم بعد كده عن الاستشفاء بالقرآن، ربنا حط شرط للذي سيشفى بكلامه، قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. لأن واحد بيطالع القرآن مثلا أو بيقرأ القرآن أو بيحفظ القرآن أو بيتعلم القرآن هو أصلا غير مصدق به، أن له أن يستفيد أو أن ينتفع أو أن تأتيه هدايا القرآن الكريم. إذن الشرط الأول أن يوقن أنه من عند الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل بيرد على هؤلاء المفترين الكذابين اللي قالوا: لا ده القرآن ده أساطير الأولين، ده محمد هو اللي افتراه وإفك. وكذلك قال تبارك وتعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه. ما مستحيل أن يكون هذا القرآن فرع، إن ما كان يكتب، ما كان يقرأ، كما قال تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى رقم واحد أننا يجب علينا أن نصدق بالقرآن، وأخطر أنواع الهجر هجر الإيمان به، وهذا حال الكفار وحال المنافقين نعوذ بالله من حالهم. الشيء الثاني هجر تعظيم القرآن. يعني تعظيم القرآن؟ التعظيم معناه التبجيل، أن تراه عظيما وتنزله المحل الذي يليق به. أنا أقول لك عظم كذا أو عظم فلان أو عظم ربك، يعني إيه؟ يعني أن تنزل هذا الشيء المعظم في مكانه اللائق به فتعامله معاملة تليق به. لما يجي بقى عبد ولا يتعامل مع القرآن المعاملة التي تساوي حقه أو توفيه حقه، يبقى عمل إيه؟ يبقى هجر تعظيم القرآن. القرآن ده عظيم جدا، عظيم جدا. ليه؟ لأن ربنا العظيم هو الذي تكلم به، وإنما يعظم الكلام بحسب المتكلم، وإنما يعظم الكلام بحسب المتكلم. فمثلا أحد الرعية، لو عندنا دولة لها ملك، هل يستوي كلام الملك مع كلام أحد الرعية؟ لا يستوي، لا يستوي. ليه؟ ده كلام الملك. طب كلام رب العالمين الملك الحق هذا كلامه تكلم به، فعظمة الكلام من عظمة صاحبه. ثم هو رب العالمين. قال إيه؟ قال تبارك وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. تخيل أن ربنا العظيم جل جلاله يعظم كلامه يسميه القرآن العظيم. إذا إيه العظمة اللي فيه؟ الجلال اللي فيه شيء لا يوصف. عشان كده ربنا ضرب لنا مثل عجيب جدا، سأل إيه؟ قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، الجبل معروف أنه هو شديد صلب، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني القرآن لما لو نزل على جبل، هذا الجبل الأصم الشامخ، يلين يتهدد. ليه؟ من عظمة كلام الله تبارك وتعالى. الله عز وجل عظم القرآن فقال آيات عجيبة، قال فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. يقول ده ليه؟ تشريف. ولما أراد ربنا أن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم اختص به جبريل عليه السلام أشرف الملائكة. لذلك قال ربنا تعالى بل هو قرآن مجيد، مجيد يعني في غاية المجد، في لوح محفوظ. الله عز وجل أمرنا أن نعظم كلامه، أن نعظم كتابه، وحرم علينا أدنى سخرية أو أدنى استهزاء، فضلا عن بل حرم علينا أن نجلس مع هؤلاء الذين يستهزئون بكلامه. فقال تبارك وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي شيء فيه تلميح بسخرية أو باستهزاء أو بانتقاص لكلام الله عز وجل هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لا يجوز. فالقرآن يجب أن يعظم، عشان كده ربنا قال في القرآن إيه؟ قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يعني هذا الذي جلس مع قوم يخوضون في القرآن ويستهزئون بآيات الله عز وجل ويسخرون من بعض القرآن أو يتنقصون القرآن الكريم أو بعض آياته أو بعض أحكامه، هؤلاء الذين يجلسون مع هؤلاء الناس إذا لم ينكروا ويقوموا من هذا المقام فإنهم مثلهم في نفس الحكم. لذلك الله عز وجل شرع لنا كل ما من شأنه أن يعظم القرآن. حتى من العجيب أن من إجلال ربنا، من تعظيم ربنا، أن نعظم حامل القرآن. سبحان الله، حامل القرآن ده بشر، إنسان عادي جدا، لكن لما حمل في صدره كلام الله عز وجل كان من إجلال العبد لله أن يجل هذا الحافظ القرآن الكريم. فقال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله أي من تعظيمه إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغاري فيه والجافي عنه. يعني من إجلال ربنا أن يعظم حامل القرآن، سواء كان هذا الحامل بشر أو مصحف. يعني مثلا شوف من تعظيم الشريعة لهذا الكتاب، كلام ربنا في الأصل كلام سمعه جبريل فنزل به فسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن كتب في المصحف، ده كان في الأصل ورق، لكن لما كتبت في هذه الأوراق هذه الصور المباركة كلام الله عز وجل أصبح لهذا المصحف قدسية وتشريف وتوقير وتعظيم وأحكام. منها مثلا إن أكثر أهل العلم على وجوب الوضوء لحمل المصحف، سبحان الله، لا تحمله أنت غير متوضئ. وأكثر أهل العلم بل عدهم بعضهم إجماعا على حرمة أن يقرأ الجنب كلام الله عز وجل، يغتسل أولا، هذا كلام طاهر فلابد أن يقرأه الطاهر وأن يحمله الطاهر. وحرم الشرع أن يدخل العبد به الخلاء، دورة المياه، ده كلام عظيم تدخل في هذا المكان. وحرم السفر به إلى أرض العدو، واحد رايح مثلا بلد وممكن القرآن يتخذ منه فيمتهن، لا تذهب به، فإن أمن فالأمر جائز. لكن الأصل إن ده كله ليه؟ هذه الأحكام صيانة لهذا القرآن وتعظيما له. حتى أن السلف سبحان الله التابعون والصحابة والتابعون كان من كلامهم الجميل أن هم قالوا كرهوا أن يصغر اسم المصحف. يقول سعيد بن المسيب لا تقولوا مصيحف، تصغير كلمة مصحف، ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم. يعني العبد اللي في قلبه توقير ربنا سبحانه وتعالى يعظم الله وما جاء عن الله عز وجل، كما قال عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف، كان يقال عظموا كتاب الله، عظموا كتاب الله. كذلك نهى أهل العلم عن أن يجعل المصحف تحت وسادة، لأن هذا ليس من توقير القرآن العظيم. أيضا من مظاهر عدم توقير القرآن الكريم قراءة القرآن بألحان العجم والمقامات. يعني أنا أستغرب لما تلاقي واحد واقف يقول لك اقرأ بمقام السيكا ومقام النهاوند ومقام مش عارف، كلام فاضي. هل هذه معاملة تليق بكلام الله عز وجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أهل العلم نصوا على أن أي استهزاء بكلام الله تبارك وتعالى كفر، كما قال عز وجل ولئن سألتهم في شأن المنافقين ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده النوع الثاني من أنواع هجر القرآن. الثالث هجر الاستماع والإنصات لكلام الله عز وجل. القرآن سيقرأ سيتلى، يتلى في الصلوات ويتلى في المساجد ويتلى في غيرها. أمرنا الله عز وجل أن نستمع إلى القرآن، يعني من العبوديات، من العبوديات أن تأخذ الأذن حقها في سماع كلام الله. ليه؟ لأن الأذن دي أحد منافذ الفهم والعقل بالقلب. عشان كده ربنا في سورة قاف إيه؟ قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. السمع، فلابد أن تستمع الأذن إلى كلام الله عز وجل فتنفذ الآيات منها إلى القلب. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يستمع القرآن. تخيل بقى، هو القرآن نزل عليه رضا طرية صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يحب أن يستمع القرآن من غيره. عشان كده كما ثبت في الحديث الصحيح المشهور أنه جاء بعبد الله بن مسعود قال اقرأ علي، فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب، وفي رواية إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فقال له حسبك، قال فإذا عيناه تزرفان، صلى الله عليه وآله وسلم. أمرنا بتعظيم القرآن، ومن تعظيمه إذا تولي القرآن أن تنصت. تنصت يعني إيه؟ فرق كبير بين السماع وبين الاستماع والإنصات. السماع أن تأتي الأصوات وأنت غير مكترس غير مهتم، صوت جاي لك فخلاص بيعدي كآلاف الأصوات، لكن عندما يأتيك صوت أنت تريد أن تعرف ما الذي يقوله، عاوز يوصل لك إيه، ما المراد من هذا الكلام، بتعمل إيه؟ تقول لمن حولك صح صح صح، يعني اسكتوا، عاوز أفهم، هذا معنى الإنصات، صح اسكت. فالله عز وجل أمرك ليس فقط ليس بالسماع إنما بالاستماع. فقال تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن أيما كان فاستمعوا له وأنصتوا. ليه؟ قال لعلكم ترحمون. لذلك الجن ما أن سمع القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنصت. قال تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا، شوف الجن أول ما سمعوا القرآن، فلما حضروه قالوا، أي قال بعضهم لبعض أنصتوا لا تتكلموا، ما هذا الكلام، أنصتوا. فلما قضي يعني انتهت القراءة ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا واحد إنا سمعنا كتابا، أول العمل هو السماع، أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. في الآية الثانية قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. لذلك لما علم الكفار إن سماع القرآن سيأخذ بقلوب الناس أصدروا قرارا. هذا القرار الغاشم الظالم كان معناه أو كان لفظه لا تجعلوا أحدا يستمع للقرآن، امنعوا حول بين الخلق وبين أن يسمعوا كلام الله. عشان كده قال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكانوا يحولون بين الناس وبين سماع القرآن. لذلك سيدنا بكر الصديق في حديث المشهور، حديث ابن الدغن المشهور صحيح البخاري، أنه لما عاد ابتنى في فناء داره مسجدا فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن الصديق، فإذا قرأ القرآن تجمع عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان الصديق يعني رجلا أثيفا بكاء لا يملك دمعه. فلما فعل ذلك كل ما يجلس في فناء الدار في المسجد بتاعه يقرأ ويبكي يتجمع أطفال المشركين أبناء المشركين ونساء المشركين يتعجبون من هذا القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. ومن العجب العجاب والله العظيم لما تعرف أن الله جل جلاله الذي تكلم بالقرآن هو سبحانه يستمع للقرآن. إزاي كلام؟ حديث صحيح، صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبيه صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن بصوت حسن. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ويبدأ يقرأ القرآن بصوته الطيب الجميل العذب، الله جل جلاله في علوه يستمع إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والملائكة، تجد الملائكة تبحث عن من يقرأ القرآن، فما أن تجد قارئ يقرأ القرآن حتى تأتي وتنصت وتستمع. بل من العجب، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن العبد إذا تسوك، يعني استعمل السواك، ثم قام يصلي، قام الملك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى، شوف من العجيب، حتى يضع فاه على فيه، الملك يضع فمه على فم من القارئ الذي تسوك قبل أن يقرأ القرآن. قال: فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك. قال صلى الله عليه وسلم: فطهروا أفواهكم للقرآن. ومن مظاهر هجر السماع أخوانا إن الواحد ممكن يسمع الآيات وترى لا يهتم، أو يعبث، أو يمسك الموبايل بتاعه، أو ينشغل بكلام حد معه، أو ربما يقل ورعه فترى يضحك. هو نعم لا يستهزئ بالقرآن، لكن منشغل. ما الذي شغلك عن كلام الله عز وجل؟ ما الذي جعلك تلتفت؟ يعني أي شيء أعظم ده؟ يعني سبحان الله، يقول عبد الله بن مسعود لما جاله الرجل وقال له: أوصني، اديني وصية. قال له: إذا سمعت الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك. ليه؟ قال: فإنه خير تؤمر به أو شر تصرف عنه. يعني العبد العاقل فعلا اللي بيدرك حقيقة القرآن الكريم، ما أن تأتيه آية إلا ويوصف ليه، لأنه عارف أن هذه رسائل الله. القرآن رسائل الملك إلى خلقه، إما خير دلك الله عليه، وإما شر حذرك الله عز وجل منه. لذلك ربنا عز وجل وصف عباد الرحمن المتقين، قال إيه؟ قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ولما نتكلم عن الهجر، الواحد ممكن يهجر الشيء لا لشيء آخر، ممكن واحد يهجر الشيء لا لشيء آخر، وإنما لأنه لا يدرك قيمة هذا الشيء. والأخطر أن يهجر العبد القرآن ويذهب منه إلى شيء آخر، هذا الأخطر. فترى بعض الناس هجر سماع القرآن ليسمع كلام الشيطان، الغناء. عشان كده يعني عجيب سبحان الله قول ابن مسعود عندما قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. ليه؟ لأن القرآن ينبت الإيمان في القلب، غيث القلوب، وكلام الله عز وجل، والغناء كلام الشيطان. فلما استعاض العبد عن كلام الله بكلام الشيطان نبت في قلبه النفاق، نبت في قلبه النفاق، ولا يجتمع إطلاقا محبة كلام الله مع محبة كلام عدو الله. أيضا من أنواع هجر القرآن الكريم الخطيرة جدا هجر قراءة القرآن وترتيله، من العبوديات التي يحبها الله عز وجل أن يجلس العبد فيقرأ ويرتل ويتلو آيات الله تبارك وتعالى. فالسماع هذه عبودية وحدها. الثانية بقى أن يقرأ، قال تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وقال تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بل هي التجارة التي لا ولن تبور. قال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أول حاجة فيها إيه؟ تلاوة القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله، لذلك لا بد من القراءة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حديث مشهور جدا، حديث: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. مؤمن لكن ملازم لقراءة القرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. لكن لما أتكلم عن القراءة أخوانا ليس القصد هنا أن أقرأ وأترك، لأن هذا يسمى هاجر، إنما معنى الواصل في القراءة الذي لا ينقطع عن القراءة، لا ينقطع. سمي اسمه في حديث آخر المصاحبة، مصاحبة القرآن تلاوة. اسمع هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. قال بريدة راوي الحديث ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة. صاحبهما، هذا دل على إيه؟ على طول الملازمة. فلان يصاحب فلان، يعني إيه؟ يعني يكثر ملازمته. يقول يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان. قال: وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. شوف التعبير الجميل، يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له القرآن يعني: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن. جميل التعبير، أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأثرت ليلك. كلمة أثرت ليلك يعني معناه أنه في كل ليلة له ورد. إن شاء الله أتكلم عن ورد القرآن في الدرس الآخر، لكن له ورد يلازمه لا ينقطع عنه إطلاقا، ليس بينه وبين القرآن قطيع. يقول: وإن كل تاجر من وراء تجارته، إلى آخر الحديث. لذلك من مظاهر الهجر إيه؟ أن الواحد لا يقرأ خالص، لا في مسلم لا يفتح المصحف، لا يقرأ القرآن إطلاقا. واحد تاني لا يقرأ إلا في المواسم، يعني يأتي رمضان، مع أني أمر جميل لأن ترى الناس تقرأ في رمضان، لكن تجد كثير من الناس لا يقرأ إلا في رمضان. فإذا انتهى رمضان وضعت المصاحف على الرف، ولا يأتيها الإنسان إلا في العام الآخر. وأيضا من هجر القرآن أو من صور هجر القرآن أن الإنسان يظل يقرأ بعض الصور ويترك باقي القرآن، حتى في الصلوات يا أخوان، حتى في الصلوات تجد بعض الناس مصر على قراءة آيات معينة وصور معينة ويترك باقي القرآن، لا يسمعه الخلق. لذلك هذا كله من هجر تلاوة القرآن. النوع الخامس من أنواع الهجر، هجر تعلم القرآن. يعني تعلم القرآن، الله عز وجل أمرنا أن نفقه كلامه وأن نعقل عنه مراده. ربنا لما نزل القرآن نزله بلسان عربي مبين. ليه؟ قال: لعلكم تعقلون. تعقلون يعني لعلكم تفهمون مراد الله عز وجل في هذا الكتاب. لم ينزله أعجميا، من فضل الله علينا نزله بلسان يفهم. ليه؟ حتى نفهمه، حتى نفقه المراد منه. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم مثلا عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، يعني حرام ممنوع أخر ثلاث أيام إلا في الأماكن الفاضلة والمواسم الفاضلة. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. لم يفقه يعني لم يدرك، لم يعي معاني القرآن، لم يفهم مراد الله عز وجل. لأن القصد من القرآن أنك تفهم الله عز وجل أراد منك إيه في هذه الآية وفي هذه السورة، إيه المقصد. لذلك تستغرب جدا جدا في سير الصحابة لما تعرف مثلا كما جاء عن ابن عمر قال: تعلم عمر ابن الخطاب البقرة، سورة البقرة يعني، في قد إيه؟ قال: في 12 سنة. يعني إيه؟ يعني قعد 12 سنة يتعلم سورة البقرة. قال: فلما ختمها نحر جذوبا. وابنه عبد الله بن عمر كما يقول مالك مكث على سورة البقرة 8 سنين يتعلمها، يتعلمها. قعد 8 سنين عبد الله بن عمر يتعلم أحكام البقرة، سورة البقرة. ما الذي أراد الله عز وجل في هذه السورة العظيمة الكبيرة؟ نفهم ما الذي أراد الله عز وجل. يعني لازم أسمع، لازم أسمع ولازم أقرأ، بس ما أفشى عن القراءة. لابد أن ننتقل بعد مرحلة السماع، الإيمان طبعا أولا، والتعظيم والسماع والتلاوة، أنتقل إلى مرحلة الفهم، أن أعرف تفسير القرآن، أن أتعلم معاني القرآن. لذلك حديث خطير جدا ومرعب، يقول أبو سعيد الخدري: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم هو يقسم أو هو يقسم قسما، يعني معاه فلوس أو معاه مال يقسمه على الصحابة. جاء رجل يسمى ذو الخويصرة، مشهور هذا الرجل رأس الخوارج، يقول فقال يا رسول الله اعدل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتهم نفسه بالظلم، اعدل. فقال ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر ذل لي أن أضرب عنقه. فقال دعه. هنا بقى الكلام اللي جاي ده خطير جدا، ليه؟ بنأكد على فهم القرآن. قال دعه فإن له أصحابا، يعني أتباعا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. الصحابة لما ينظروا إلى صلاتهم يحتقر صلاته وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن، ما شاء الله يقرؤون القرآن، يعني إذن هم لم يهدروا تلاوة القرآن بل كثير قراءة القرآن. ثم أين الإشكال؟ قال لا يجاوز تراقيهم، حدهم. ده معنى إيه؟ قالوا لم يفقهوا، قال العلم يعني لم يفقهوا معاني القرآن، فأنزلوا آيات القرآن التي جاءت في الكافرين على أهل الإيمان، فهموا القرآن فهما خاطئا، فحملهم ذلك على إيه؟ أن أنزلوا آيات على غير مواضعها، فضلوا بالقرآن. ضلوا بإيه؟ ضلوا بالقرآن، مع أنهم يقرؤونه نعم ويسمعونه نعم، إذن لابد أن نفهم القرآن، أن نعرف تفسيره كما جاء عن الله وعن رسوله وعن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، نعلم القرآن، وإلا فإن الفهم الخاطئ سيعني يذهب بدين العبد. لذلك شرعت لنا المدارسة. إيه مع المدارسة؟ أن نجلس تعقد حلقات الدرس مدارسة معاني القرآن. حديث مشهور جدا الذي يعني نعرفه كل الناس، قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم قط في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يتدارسونه من الدرس، إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند ذلك. فإن الواقع واقع مر، يعني تجد بعض إخواننا ممكن بقاله فترة بيقرأ القرآن ومهتم به ولم ينتهي بعد حتى من معرفة تفسير سورة الفاتحة وقصار الصور. يعني أنت بتصلي مثلا المفصل من أول سورة قاف إلى سورة الناس، كثيرا ما يسمع في الصلوات من أول الفجر لحد المغرب والعشاء. طيب هل تعلمنا المعاني التي جاء فيها؟ تجد الصور القصيرة التي تقرأ غالبا في غالب مساجد المسلمين الناس وقت ولا تفقه معناها إيه؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، لا يعرف، لا يعرف ذلك. كالعهن المنفوش، لا يعرف ذلك. طيب لماذا لم نعرف؟ نحن صحيح عرب لكن دبت فينا العزمة، لذلك لابد أن نتعلم معاني القرآن، هذا مهم جدا، تعلم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن الخطوة الأولى الخيرية هنا الأفضلية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النوع الثالث من أنواع هجر القرآن هجر التدبر، وده متفرع على اللي قبله. احنا قلنا هجر التعلم انك تعرف تفسير معاني القرآن الكريم، ما الذي أراد الله عز وجل، ما هي معنى التدبر؟ التدبر شيء زائد على التفسير. التدبر معناه إعمال الذهن والفكر في معاني القرآن، التأمل الشديد في آيات الله عز وجل، تمسك الآية كده وتقف عندها وتنظر إلى السابق واللاحق مع مقصود الصورة، هو ربنا أراد هنا إيه، تتأمل، تنعم النظر. لذلك يرد عن الصحابة مثلا أنه كان يصلي الليل كله بآية. طب إزاي يعني؟ ابن مسعود لما جاء واحد قال له أنا قرأت كذا وكذا سورة في الصلاة صلاة الليل، قال هزا كهز الشعر. ليه؟ لأن مش ده المقصود، المقصود أن لو تدخل لو دخل في قلبك معنى آية لأصلحك الله عز وجل بها. لذلك مهم جدا التدبر. ربنا عز وجل في القرآن قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، قصد هنا تدبر الآيات. وقال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن المشكلة فين؟ إن من أخطر ما يحول بين العبد وبين تدبر معاني القرآن القفل على القلب، لأن القلب هو ده مربط الفرس، هو اللي بيعقل معاني القرآن، هو اللي بيجول في حدائق القرآن اليانعة. فإذا أقفل على القلب أغلق عليه أن له أن يعرف معنى القرآن. لكن ربنا عز وجل القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقفل على القلب بسبب الذنوب والمعاصي. لذلك اللي عايز يتدبر ويتذوق حلاوة القرآن ومعاني القرآن يتوب إلى الله عز وجل ويكف عن معصية الله تبارك وتعالى. النوع السابع من أنواع هجر القرآن هجر العمل. يبقى لابد نسمع، لابد نقرأ، لابد نعظم، لابد نعرف تفسير القرآن، لابد نتدبر، لكن مش كفاية، لا يكفي، لازم ننتقل إلى مرحلة بعد ذلك وهي مرحلة العمل، التطبيق العملي. نحول القرآن ده من صور مسطورة إلى نماذج واقعية في حياتنا. وإلا ما الفائدة؟ لماذا نزل القرآن؟ نزل حتى يصلحنا الله عز وجل به، حتى نعمل به، حتى نقيمه في حياتنا وفي أنفسنا وفي أبنائنا. لذلك ربنا عز وجل في القرآن قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة العمل، أولئك يؤمنون به. وقال تبارك وتعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، أمر بالاتباع أمر بالعمل. وقال تبارك وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا النور يعني عملوا بالقرآن، حولوه إلى واقع مطبق. لذلك أهل القرآن مين؟ هل أهل القرآن الذين حفظوا القرآن؟ أهل القرآن الذين يختمون القرآن كل 3 أيام وفقط؟ لا، أهل القرآن الذين يقرؤون ويسمعون ويتدبرون ويعملون. شكل جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، من هم؟ قال وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان أي تدافعان وتشفعان عن صاحبهما. لذلك كان الأمم قبلنا معهم التوراة ومعهم الإنجيل، فماذا فعلوا؟ ضلوا معهم كلام الله. حديث خطير جدا جدا، يقول أبو الدرداء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلف العلم من الناس، يعني ينزع حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيب كيف يختلف منا وقد قرأنا القرآن؟ بيقولوا ازاي يعني كيف ينزع منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ لم نهجر قراءته، فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، احنا نقرأه وسنجعل أبناءنا ونساءنا يقرؤونه. فقال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. ليه رسول الله؟ قال هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ عملوا إيه اليهود والنصارى؟ معهم التوراة والإنجيل لكن جعلوه خلفهم ظهريا، نبذوه خلف ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فكذا ربنا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي تلاوة بس فقط، يقرؤونه فقط لكن عمل لا. عشان كده الجن ماذا فعل الجن؟ ما أن سمعوا حتى عملوا. قال تبارك وتعالى إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ها ثم فآمنا به. العمل التطبيق. لذلك المنهج اللي تربى عليه الصحابة إيه؟ يقول عبد الله بن مسعود ده لابد نعيش به، يقول كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم نتعلم من 10 التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه. قيل من العمل؟ قال من العمل؟ قال نعم، يعني لم يتجاوزوا 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها ويعملوا بهم. العمل. طب العمل ازاي يعني؟ كيف أحول القرآن إلى عمل؟ 1 أن أكون وقافا عند كتاب الله. لما يحدث لي موقف معين وأذكر بالقرآن أقف، مش أصر مستكبرا. يعني قصة مشهورة جدا يرويها ابن عباس، يقول قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس. الحر بن قيس هذا كان من السادة الفقهاء العقلاء الحكماء، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني سيدنا عمر خطاب كان خليفة المسلمين، وكان أهل مشورته وأهل مجالسته القراء. فقال عيينة هذا لابن أخيه الحر، يعني قال له لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فقال له سأستأذن. قال فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل هذا الرجل قال هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر، يعني شوف بيتهم سيدنا عمر العادل بأنه ظالم. فغضب عمر حتى هم به، طبعا اغتاظ. فقال له الحر يا أمير المؤمنين، شوف الموعظة إيه، قال إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. قال فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. إحنا كده؟ هل نحن كذلك؟ هل أنت وقاف عند كتاب الله عز وجل لما تبقى فيه بينك وبين حد خصومة أو تقدم على عمل معين واحد يقول لك آية تقف؟ ولا حال بعض الناس كما قال تبارك وتعالى وإذا تتلى عليه آياتنا يصر مستكبرا كأن لم يسمعها؟ أعوذ بالله من هذا الحال. أيضا من العمل بالقرآن التخلق بأخلاقه، أني أتحول نموذج عملي لهذا القرآن. لما يعني سألت من عائشة، سئلت عائشة عن النقصان عن خلقه، قالت كان خلقه القرآن. هل نحن كذلك؟ أخلاقنا مع أزواجنا مع أبنائنا مع الناس جميعا كما جاء في القرآن. أيضا من أخطر أنواع الهجر هجر التزكية وإصلاح القلوب بكتاب الله. يعني كثير من الدعاة وكثير من المصلحين وكثير من المهتمين بشؤون التربية للأسف الشديد استوردوا نظريات وفلسفات وآراء بعض الناس سواء كانوا قديما أو حديثا ليصلحوا بها الخلق. نحن لا نتهم نية أحد، إنما نتهم الطريقة. كل من أراد أن يصلح قلوب الخلق بغير كلام الله ضل، كل من أراد أن يربي الناس بغير كتاب الله عز وجل ضل، كل من أراد أن يهذب أخلاق الناس بغير كلام الله عز وجل ضل. السبيل الأوحد لتهذيب هذه القلوب وإذهاب قسوتها وإصلاحها وإرجاع إلى الله عز وجل مرة أخرى كلام الله تبارك وتعالى. شكرا ربنا عز وجل قال في القرآن قال ولكن كونوا ربانيين، العايز يكون رباني فعلا يربي الناس، ولكن كونوا ربانيين بإيه؟ قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى السبيل الربانية، سبيل ربانية القلوب تعليم الناس كلام الرب تبارك وتعالى. لذلك يعني لما جاء أحد التابعين يسأل أمنا عائشة قال إني أريد أن أتبتل، ده واحد عايز يتعبد، هو واحد عايز يتقرب إلى الله عز وجل فيعمل إيه؟ عايز يتبتل ينقطع عن الزواج. أو ده رأيي زيه زي ملايين الفلسفات الموجودة النهاردة والطرق الموجودة النهاردة. قال إني أريد أن أتبتل. قالت له لا تفعل، أما تقرأ؟ فقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة، فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ده المعيار، هو المعيارية في القرآن. الذي يريد أن يربي الناس بغير ما جاء في القرآن هيودي الناس في إلى إما إلى غلو أو إلى تفريط. عشان كده ربنا عز وجل في القرآن قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. التذكر العظة، قرآنا عربيا غير ذي عوج ليرب لعلهم يتقون، لعلهم يتقون. وقال تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا الذي يلين قلوب العزة. أيضا من أخطر أنواع الهجر المشهورة الآن في الأمة وأصبحت بلاء عظيم على الأمة هجر التحاكم إلى كتاب الله عز وجل. إيه معنى التحاكم؟ أن نحكم القرآن في كل شيء. القرآن ليس كتابا وعظيا فقط وليس كتابا قصصيا، القرآن دستور منهج حياة. إذا ربنا عز وجل في القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس أي بالقرآن. لذلك ربنا قال في القرآن إيه؟ قال لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، دعوة، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. التحاكم. قال تبارك وتعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نحكم القرآن في مساجدنا، في شوارعنا، في سياساتنا، في اقتصادنا، في زواجنا، في طلاقنا، في بيعنا، في شرائنا، في عاداتنا، في كل شيء. هذا القرآن تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا نبذنا القرآن وجئنا بدساتير الغرب وقوانين الغرب وآراء الغرب فإننا لم نتحاكم إلى كتاب الله تبارك وتعالى. الله يقول: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الهجر العاشر، نوع العاشر من أنواع الهجر، هجر الاستشفاء بالقرآن. الله عز وجل يعلم أن القلب ده يمرض، قلوبنا تمرض، تمرض إما بمرض الشهوات أو بمرض الشبهات. هذا القلب يخرج من حيز السلامة إلى حيز المرض، يمرض بشهوة، شهوة نساء، شهوة مال، شهوة جاه، أو بشبهة تعيقه عن أن يصل إلى الحق. السبيل الوحيد لشفاء قلوب الخلق كلام الله عز وجل. آية واحدة من كلام الله كفيلة أن تذهب مرض من أمراض القلوب، سواء كان مرض من أمراض الشهوات أو من أمراض الشبهات. شكد ربنا القرآن قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفاء. وقال تبارك وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقف وهو عليهم عمى. الذين يستشفون في قلوبهم في مرض الشهوات والشبهات بأشياء غير القرآن لن يشفيهم الله عز وجل، لقد ضلوا عن الطريق. طيب، سؤال هنا مهم جدا: ماذا يحدث إن هجرنا القرآن؟ عندما تهجر الأمة أو يهجر العبد كلام الله عز وجل فلا يؤمن به أو لا يسمعه أو لا يعظمه أو لا يقرأ به، لا يقرأه أو لا يعمل به أو لا يفهمه أو لا يتدبره أو لا يتحاكم إليه، كما ذكرنا هذه العشر. عندما نعرض عن القرآن وتنقطع الصلة بيننا وبينه، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أننا سنفقد هذه الميزات التي جعلها الله تبارك وتعالى في القرآن. إيه الميزات دي؟ الله عز وجل جعل القرآن هداية، القرآن هو الهدى. فقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلما أنا أترك القرآن وأنقطع الصلة بينه وبينه خلاص لن تهتدي، هذا العبد لا يهتدي، سيضل، سيتحير، سيذهب إلى الضلال والعمى، نعوذ بالله من هذا الحال. الله عز وجل جعل القرآن نور ليخرجنا به من الظلمات إلى النور. قال تبارك وتعالى: وقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. قال تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك ليه يا رب؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ظلمات الشرك، ظلمات الإلحاد، ظلمات الشبهات، ظلمات أي ظلمة، الجهل، المخرج منها كلام الله عز وجل. أعمل إيه؟ أؤمن، أسمع، أقرأ، أفهم، أتدبر، أعمل، أستشفي، كما ذكرنا. القرآن هو البركة والرحمة، فلما أخلي القرآن خلف ظهري وتنقطع الصلة بينه وبينه خلاص تنعدم البركة من حياتك ومن وقتك ومن عمرك ومن أولادك، تنقطع الرحمة عنك. قال تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لي رب لعلكم ترحمون. فلما أعرض خلاص يضيع ذلك منك. قال تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ليه لعلكم ترحمون. القرآن هو السعادة، هو النعيم. الله عز وجل لم ينزل القرآن لشقاء الخلق أبدا. هذه التكاليف الشرعية الموجودة في القرآن ليست لأجل أن تشقيك وإنما لأجل أن تسعدك. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا، ليس لأجل الشقاء. أمال يا رب؟ قال تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك يحل على العبد ويحل على الأمة عندما تعرض عن هذا القرآن الكريم. أيضا القرآن سبيل العز والذكر، المجد لهذه الأمة لن يكون إلا بقرآن كما سطرنا في هذه العشر. قال تبارك وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم، فيه عزكم فيه مجدكم أفلا تعقلون. القرآن ربنا جعل فيه وصفين خطيرين جدا. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. حط وصفين روحا ونورا. ليه؟ لأن الأمة من غير قرآن كالجسد بلا روح، أمة ميتة تموت الأمة، والأمة من غير قرآن أمة بدون نور في ظلم. طيب السؤال القصير، لماذا هجر العباد كلام الله لما القرآن عظيم كده؟ لماذا هجروه؟ الجواب لأن الناس لم تدرك بعد، هؤلاء الذين هجروا لم يدركوا بعض عظمة هذا القرآن. والله الذي لا إله غيره لو أدرك العباد عظمة كلام الله عظمة هذا القرآن لما تركوه طرفة عين، لما تركوه لحظة، لأدمنوا قراءته وسماعه والعمل به وتدبره، ولاستشعروا لذته وبهاءه وجماله. لكن للأسف الإنسان لما يجهل ما في يده يعرض ويترك. شكل السبيل إيه؟ السبيل أن نتعرف مرة أخرى على القرآن، وقبل أن نتعرف على القرآن نتعرف على صاحب القرآن، لأن معرفتك عظمة المتكلم عظمة صاحب الكلام أدعى لمعرفة عظمة هذا المتكلم به. أنت لما تعرف من هو الله عز وجل الذي تكلم بهذا القرآن، كيف أنه الرب العظيم الجليل العليم الحميد الحكيم العزيز، يبقى كل كلمة خرجت من هذا من رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ملء العزة ملء الحكمة ملء العلم، لم تخرج عن جهل ولا عن عبث ولا ولا ولا. يبقى معرفتك بالله عز وجل، معرفة الأمة بالله تبارك وتعالى، ده رقم واحد. ثم أن يعرفهم هذا القرآن. ربنا لما نتكلم القرآن بيقول إيه؟ قال تبارك وتعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، كتاب علي في غاية العلو في غاية الحكمة. قال تبارك وتعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. شوف العزة شوف المجد، القرآن ده جاي لك من واحد حكيم عليم. قال تبارك وتعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كتاب عزيز ليس فيه باطل. الله عز وجل جعل القرآن مبين، مبين يعني موضح للطريق ليس فيه لبس. قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قال تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، كتاب ليس فيه عوج. لذلك لابد أن نتعرف مرة أخرى على القرآن. الله عز وجل عندما يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم من الرحمن الرحيم من حكيم حميد، ده كله لماذا؟ حتى يخبرك هذا القرآن من أين نزل ومن عند من نزل. أيضا عندما نتعلم فضل الإيمان بالقرآن، فضل الاستماع للقرآن، فضل قراءة القرآن، فضل فهم القرآن، تدبر القرآن، العمل بالقرآن، الفضائل دي لازم نعرفها كأفراد وأمة نتعلم. يعني مثلا لما الواحد يسمع هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم من قرأ عشر آيات في ليلة، عشر آيات ياخذ منك قد ايه في الوقت؟ قال كتب له قنطار أي من الأجر. قال والقنطار خير من الدنيا وما فيها، فإذا كان يوم القيامة يقول ربك اقرأ ورقة لكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول ربك عز وجل للعبد اقدض، فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم، فيقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. سبحان الله جمال القرآن. لما أنا أسمع هذا الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تعرف مثلا سورة الفاتحة مثلا فيها كم؟ الفاتحة كلماتها 25 كلمة حروفها 113، لو ضربنا 113 في 10 يطلع 1130 حسنة. يعني أنت لما تقرأ سورة الفاتحة تأخذ 1130 حسنة، ومع ذلك الناس تعرض. لماذا أعرضوا؟ لأنهم لم يعرفوا، لم يعرفوا فضل هذا القرآن ولا عظمته ولا عظمة صاحبه، لذلك حدث هذا الهجر الذي تحيا به الأمة. لذلك مرة أخرى أعوذ بالله وأعيذك بالله أخي الكريم، وأعيذ جميع الأمة جميع الأمة الإسلامية وإخواننا جميعا أن يدخلوا تحت هذه الشكاية، شكاية مسلم من ربه عندما قال وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أسأل تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون به ويعملون به ويفهمون مراد الله تبارك وتعالى فيه. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا